الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الوظيفة بالبنوك أمر مباح أيا كانت المهمة؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز للإنسان أن يتعاون مع أحد في أمر محرم شرعا، فلا يجوز إعانة صاحب الحرام، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن طبيعة المؤمنين أنهم يتآمرون فيما بينهم بالمعروف ويتناهون فيما بينهم عن المنكر، وبناء على ذلك فإن وجود هذه البنوك الربوية أمر محرم شرعا، لأن الربا حرب على الله عز وجل ورسوله. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. فلو تأملت هذا الحديث لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع الأشخاص الذين تقوم عليهم العملية الربوية وشملهم بلعنته والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يعمل في أي وظيفة كانت في شيء من هذه البنوك الربوية، لأن إقرار العمل فيها إقرار لوجودها أصلا، وهي بنوك لا يجوز وجودها ولا بقاؤها ولا الإذن بافتتاحها. فلا يجوز أن يتوظف الإنسان فيها كاتبا ولا محصلا ولا فراشا ولا حارسا ولا أي نوع من أنواع الوظائف، لا سيما إذا فتح الله عز وجل عليه في وظائف أخرى. فالوظيفة في هذه البنوك محرمة، والله أعلم.